بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكلمنا في الصوتية السابقة عن المفطرات في شهر رمضان أو في الصيام، الأكل والشرب والمسائل المرتبطة بهما. في هذه الصوتية راح نتكلم عن الممارسة الجنسية وعن البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر وعن تعمد إخراج المني وهو الاستمناء. هذه الثلاثة الأمور أيضا تعتبر من المفطرات مما يؤدي إلى بطلان الصوم، ومع التعمد والالتفات يجب أيضا الكفارة. المسألة الأولى، مما يجب على كل صائم أن يتوقف عنه ويمتنع، ممارسة العملية الجنسية سواء مع الزوجة أو مع غيرها والعياذ بالله، مع الأنثى أو مع الذكر. مجرد الممارسة الجنسية يؤدي إلى بطلان الصيام ووجوب القضاء والكفارة والإمساك فيما تبقى من اليوم، طبعا بالإضافة إلى الإثم العظيم. بغض النظر عن حصول الإنزال، إنزال المني أو عدم الإنزال، بل حتى لو لم تكتمل العملية الجنسية، أيضا هذا العمل مما يبطل الصيام. إذا أجنب المكلف ليلا، لنفترض أنه مارس العملية الجنسية ليلا ووجب عليه الغسل، هنا لو تعمد أن يبقى مجنبا من غير غسل إلى طلوع الفجر، أيضا هذا مما يبطل الصوم ومما يوجب القضاء والكفارة. يعني من وجب عليه غسل الجنابة يجب عليه أن يبادر قبل طلوع الفجر. لو حصلت الجنابة من المغرب، هل يجب عليه أن يبادر؟ لنفترض بعد أن صلى صار مجنبا، صلى المغرب صار مجنبا، هنا نقول لا يجب عليه المبادرة، لكن المهم أن يغتسل قبل طلوع الفجر، ما يطلع الفجر إلا وقد اغتسل ونوى الصيام. فلو تعمد البقاء وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء والكفارة. طيب لو كان غير متعمد، كما لو غفل صارت عليه وكان جاهلا بالحكم، ما يدري، بالمرة غافل عن الحكم ما يدري، حينئذ نقول لي ليس عليك شيء، إنما عليك الصيام إكماله، تغتسل وتصوم وصومك صحيح. طيب واحد ثاني لا، لنفترض لم يتعمد، بمعنى أنه عند مجال طويل وناوي للغسل ثم نسي الجنابة، شنو حكمه؟ هذا نقول لي عليك إكمال اليوم، يعني تغتسل وتكمل اليوم، لكن عليك القضاء بعد ذلك. يعني من نسي الجنابة وبقي على الجنابة إلى طلوع الفجر، هذا حكمه وجوب القضاء فقط بلا كفارة. طيب هذا الحكم هل هو خاص بشهر رمضان أو يشمل غيره؟ الجواب، هذا الحكم خاص بنوعين من الصيام فقط، خاص بشهر رمضان المبارك وبقضاء شهر رمضان المبارك. يعني من كان صائما يوم من أيام شهر رمضان وتعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، يأتي الحكم السابق، يجب عليه القضاء والكفارة. كذلك من نوى قضاء ما عليه من صيام شهر رمضان، عليه صيام واجب ما صام كان مريضا لنفترض، والآن جاي يقضي أيضا هذا، لو تعمد البقاء إلى طلوع الفجر نقول له شنو؟ نقول له هذا الصوم باطل وعليك القضاء والكفارة، طبعا في حال التعمد. أما في الصوم المستحب فهذا الحكم ما موجود، يعني ممكن إذا واحد ناوي الصيام المستحب وتعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر نقول له صومك صحيح ولا إشكال عليك، وهكذا في سائر أنواع الصيام سواء الواجبة أو المستحبة لا يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر. مسألة، الحائض إذا انقطع الدم عنها وطهرت قبل طلوع الفجر أيضا يجب عليها أن تغتسل حتى تنوي الصيام وهي طاهرة. فلو تعمدت، لو تعمدت البقاء على الحيض يعني لم تغتسل غسل الحيض قبل طلوع الفجر، هنا وجب عليها الإمساك بقية اليوم ووجب عليها القضاء فقط. طيب مسألة، ما حكم المستحاضة؟ المستحاضة تختلف عن الحائض. الحائض لا يجوز لها لا أن تصلي ولا تصوم، وبعد انتهاء فترة الحيض يجب عليها قضاء الصوم لكن ليس عليها قضاء الصلاة. الصلاة تسقط عن الحائض أداء وقضاء، لكن الصوم يسقط عن الحائض أداء فقط، ويجب عليها أن تقضي ما فاتها من الأيام، أيام الصيام في أيام دورتها الشهرية. المستحاضة تختلف، يجب عليها أن تلتزم بأحكام الاستحاضة. الاستحاضة ثلاثة أقسام، صغرى ووسطى وكبرى. في الصغرى عليها الوضوءات فقط، لكل صلاة وضوء. في الوسطى عليها غسل الصبح وبقية الصلوات عليها وضوءات أربعة. والاستحاضة القسم الثالث الكبرى عليها أن تغتسل للصبح وأن تغتسل للظهر والعصر وأن تغتسل للمغرب والعشاء. هذه المستحاضة إذا التزمت بما وجب عليها من أحكام وصامت صومها يكون صحيح وليس عليها إشكال، لكن إذا ما التزمت بالأحكام الشرعية اللي تجب عليها على حسب نوع الاستحاضة اللي عندها، في هالحالة نقول لها صومش باطل وعليش القضاء. طيب نجي لمسألة البقاء على الجنابة من غير تعمد. إنسان أجنب ليلا ونام، يعني لنفترض في مجال طويل للنوم، أجنب لنفترض في الساعة العاشرة، باقي على أذان الصبح 4-5-6 ساعات لنفترض، ما يجب عليه المبادرة. فلو فرضنا أن هذا الإنسان نام وهو ناوي للاستيقاظ والغسل قبل طلوع الفجر، لنفترض أن النوم غلب ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هذا الإنسان نقول له ليس عليك شيء، عليك أن تغتسل وتصلي الفجر وتكمل صومك من غير إشكال، لأنه لم يتعمد البقاء على الجنابة. لكن لو فرضنا هذا الإنسان انتبه من النوم، لنفترض الساعة 1 في الليل انتبه ثم رد نام من دون ما يغتسل وما وتعه إلا بعد طلوع الفجر، شنو الواجب عليه؟ هذا نقول ليه يجب عليك الإمساك بقية اليوم ويجب عليك القضاء فقط. طيب لو تكرر من النوم للمرة الثالثة شنو حكمه؟ يعني نام وقعد ونام وقعد ونام، هذه النومة الثالثة نامها وما قعد إلا عقب الفجر وهو ما اغتسل، شنو حكمه؟ هني رأي مجموعة من الفقهاء وجوب القضاء والكفارة، لكن الشيخ يوسف البحراني يقول لا يجب عليه إلا القضاء، حتى لو تكرر منه هذا الفعل أكثر من 3-4-5-6 مرات ما يجب عليه غير القضاء. نعم، مجرد يقعد من أول مرة نقول ليه ما يجوز ليك تنام، حرام عليك تنام النوم الثانية، لكن لو تعمد ونام النوم الثانية وهو ناوي للغسل صادق يعني مع نفسه إنه بيقعد وبيغتسل ثم غلبه النوم، هني نقول ليه ليس عليك إلا القضاء على فتوى الشيخ يوسف البحراني قدس سره. أما على رأي غيره على فتوى غيره من الفقهاء الأكثر يذهب إلى وجوب القضاء والكفارة بعد النومة الثالثة. سؤال: لو واحد نايم في النهار نهار شهر رمضان واحتلم صارت عليه جنابة، هل يبطل صومه؟ الجواب كلا، ليس عليه إشكال، لأن هذا ما عنده تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر ولا عنده تعمد إخراج المني، فبالتالي نقول ليس عليه إشكال. طيب، هنا هل يجب عليه أن يبادر إلى الغسل؟ يعني احتلم نهارا ومو وقت صلاة، لنفترض الساعة، لنفترض يعني وحدة ظهرا بعد أن صلى ونام احتلم، هنا لا يجب عليه المبادرة إلى الغسل، لكن الأفضل إليه أن يبادر، يكره له تأخير الإتيان بالغسل. مسألة: في ليل شهر رمضان يجوز ممارسة الجماع، العملية الجنسية جائزة في الليل، ولكن لو فرضنا أنه لم يتبقى على طلوع الفجر إلا زمان قليل، وقت قصير، هل يجوز الممارسة؟ هنا نقول لا يجوز، يعني بعبارة ثانية نقول يجوز ممارسة العملية الجنسية في الليل بشرط أن يكون يوجد من الوقت متسع لإيقاع العملية الجنسية ولإيقاع الغسل قبل طلوع الفجر. فلو واحد اتعمد يدري إن الوقت ما يجزي إلى الأمرين، إلى الممارسة زائد الغسل، ومع ذلك مارس، فبالتالي هذا بشكل طبيعي راح يطلع عليه الفجر وهو مجنب، فحينئذ نقول له يجب عليك القضاء والكفارة والإمساك في هذا اليوم أيضا. طيب، لو واحد كان يظن أن الوقت في سعة فجامع ثم تبين أنه ما كان في سعة، ما يجزي الوقت، فهذا نقول إن كان راح بحث وفحص أن الوقت يجزي واطمأن إلى ذلك فمارس، في هالحالة نقول ليه ليس عليه إشكال، يصوم ولا قضاء. لكن إذا فرضنا يقدر يروح يشيك ويفحص ومع ذلك ما راح فحص فأقدم على الممارسة الجنسية والوقت غير متسع فبقي على الجنابة إلى طلوع الفجر، هنا نقول له يجب عليك القضاء، طبعا القضاء فقط من غير كفارة. المسألة الثالثة اللي نتطرق إليها في هذه الصوتية: الاستمناء، تعمد إخراج المني من ضمن المفطرات مما يحرم فعله سواء في شهر رمضان أو في غيره، لكن إذا سوى الإنسان والعياذ بالله في نهار شهر رمضان راح يكون عليه بالإضافة إلى الإثم وجوب القضاء والكفارة والإمساك في بقية اليوم. طبعا هذا إذا فرضنا الاستمناء بطريق محرم، أما لو كان الاستمناء بطريق غير محرم كما لو داعب الرجل زوجته وأدى إلى خروج المني، هذا أيضا نسميه استمناء لكن مو دائما حرام. شلون؟ إذا فرضنا الإنسان يعرف نفسه بمجرد المداعبة سوف يمني. في هالحالة نقول لي هذا استمناء محرم، وبالتالي لو فعل هذا الأمر يعني داعب زوجته وهو يعلم أنه سيمني ثم مع ذلك أمنى، حينئذ نقول لي عليك القضاء والكفارة. لكن لو واحد ثاني يعلم من نفسه أنه لا يمني بمجرد المداعبة فأقدم على المداعبة وفي هذه المرة صادف أنه أمنى، حينئذ نقول له هذا ليس عليه القضاء ولا الكفارة باعتباره غير متعمد وغير مقدم على الاستمناء. طيب نجي إلى بقية الأعمال، أي عمل يؤدي إلى خروج المني خلنا نخلي في بالنا أن هذا العمل محرم. يعني من الناس من يمكن أن يمني لمجرد النظر إلى زوجته، هذا الإنسان نقول له حتى النظر بالنسبة إليك حرام. يعني بالمختصر المفيد أي فعل يدري عن المكلف أنه يؤدي إلى خروج المني لا يجوز له أن يفعله، لأن راح يؤدي إلى بطلان صومه ووجوب القضاء ووجوب الكفارة. من المفطرات أيضا الارتماس تحت الماء، هذا نتكلم عنه في الصوتية القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.